كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. عباد الله، فالعاقل هو الذي اذا قرأ قصص القران او استمع لقصص القران ان يتعرف على اسباب الهلاك ليجتنبها، وان يتعرف على اسباب النجاح لياخذ بها. وانا اضع امامكم اسباب الهلاك واسباب النجاح التي جاءت في الكتاب والسنه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. عباد الله، اما اسباب الهلاك فهي كثيره جدا، منها الكفر بالله. الكفر سبب لهلاك الافراد والشعوب والامم والقرى. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي الا الكفور. وقال تعالى: وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. فما من امه هلكت الا وسبب هلكها الكفر بالله. ثانيا الشرك بالله، وهما اظلم الظلم. قال تعالى: وتلك القرى اهلكناهم متى يا ربنا، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ثالثا تكذيب الرسل سبب للهلاك. فما من أمة كذبت إلا وأهلكها الله. فهذا نوح عليه السلام كذبه قومه، كما قال تعالى: كذب قوم نوح للمرسلين. فماذا فعل نوح عليه السلام؟ قال نوح: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه بكل مشعول. ثم أغرقنا بعض الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولذلك قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. فتكذيب الرسل سبب لهلاك الأفراد والشعوب والامم والقرى. رابعا المكر السري برسل الله وبدعاة الاسلام من اسباب الهلاك. المكر السري برسل الله وبدعاة الاسلام. فما من انسان ولا امه ولا دوله مكرت في هذا الدين الا ودمرها الله وابادها الله عاجلا او اجلا. فالله عز وجل اخبرنا في كتابه ان من سننه انه لا يحب المكر السيء الا باهله. ومن الامثله على ذلك صالح عليه السلام مكر به قومه مكرا كبارا وقالوا بالليل لنقتلنه فانظر ما فعل الله بهم. قال تعالى: ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان يعبدوا الله. إلى أن قال رب العزة: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتن قالوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ففيك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. خامسا من أسباب الهلاك البصر. أتدرون ما البصر يا عباد الله؟ هو كفر النعم أن ينعم الله عليك وأن تقابل هذه النعم بالمعاصي. البصر قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. والبصر وهو كفر النعم داء يصيب الأمم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب أمته. قال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. قيل يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال صلى الله عليه وسلم البشر والبصر والتناظر والتشاحن في الدنيا والتضارب والتهاجر حتى يكون لك. فالبصر مرض وداء يصيب الامم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيصيب امته وقد اصابها. والبصر وهو كفر النعم سبب لزوال النعم وسبب الحياة الدنيا لعب ولهو الدنيا كالدابة، إن ركبتها حملت، وإن ركبتك قتلت وأهلكت. فكم من إنسان هلك بحبه للدنيا وبنسيانه للآخرة. سابعا، من أسباب الهلاك الشح. أتدرون ما الشح يا عباد الله؟ هو أعلى درجات المحب. الشح سبب للهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ضربات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انظروا إلى الشح، أمرهم بسفك الدماء وأمرهم باستحلال الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فذكر، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور فهجروا. الشح وقد أصاب كثيرا من الناس في هذا الزمان، فمنعهم بالبخل، فأمرهم بالبخل فبذلوا بزكاة أموالهم وبالصدقة من أموالهم، وقطعوا أرحامهم وحجروا بأموالهم. السبب هو الشح الذي هو أعلى درجات الكفر. ثانيا، من أسباب الهلاك كثرة الخبث. كثرة الخبث، والخبث هو المعاصي بجميع أنواعها. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر من اقترب. فتح يوم الرد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. فقالت: يا رسول الله، ألا أهلك؟ ألا أهلك؟ ألا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر إذا كثرت المعاصي. فهل كثرت المعاصي يا أمة الإسلام؟ الجواب نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فتتحلوا بأنفسهم عذاب الله. هل ظهر الزنا والربا في الأمة يا عباد الله؟ الجواب نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يظهر فيهم الربا والزنا إلا وأحلوا بأنفسهم عقاب الله. وقال إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون أخذهم وأصابهم ما أصاب الناس، ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. تاسعا، من أسباب الهلاك الغلو في الدين. والغلو في الدين هو مجاوزة الحد بالإفراط والتفريط بالزيادة والنقصان. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال للناس: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المخاطرون، هلك المخاطرون، هلك المخاطرون. وحضرنا ربنا جل وعلا في كتابه من الغلو في الدين، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي موضع آخر قال تعالى: قل يا أهل الكتاب افراط وتفريط، زياده وتقصير، هذا هو الغلو. والسنه والصحيح والغلط ان تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم امه وسطا. عشر من اسباب الهلاك انتشار الخمر والموسيقى والغناء. من اسباب الهلاك شرب الخمر والموسيقى والغناء. فهل انتشرت الخمر في الامه؟ وهل انتشرت الموسيقى في الامه؟ وهل كثر الغناء والنادي في الامه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن الناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن الناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعلق على رؤوسهم بمعاد، وهي كل انواع الموسيقى والمغنيات يعشق بهم الارض، يعشق بهم الارض. عباد الله، هذه اسباب الهلاك. ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. اساله سبحانه في علاه ان ينجينا واياكم من اسباب الهلاك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إذا ضاع أما أسباب النجاة، أما أسباب النجاة فمنها أولا الإيمان بالله. الإيمان بالله سبب للنجاة. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وما قص الله علينا قصة قوم كذبوا رسولهم فأهلكهم الله، إلا بين الله لنا أن الكفر سبب للهلاك وأن الإيمان سبب للنجاة. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. فالإيمان الصادق سبب للنجاة. ثانيا التقوى. تقوى الله سبب للنجاة. لما أهلك الله ثمود وقال: فتلك قلوبهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال تعالى بعدها: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولذلك وصف الله عباده الأولين والآخرين بالتقوى، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وما من رسول جاء لقومه الا يقول لهم: الا تتقون، اني لكم رسول امين، فاتقوا الله واطيعون. ثالثا ذكر الله والدعاء سبب للنجاة. فهذا يونس عليه السلام دعا الله وهو في غمه وحبه فاستجاب الله له. قال تعالى: وذكر ان ذكر مغضبه فظل ان لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت به المؤمنين. وأخبرنا ربنا جل وعلا في موضع آخر السبب في نجاته، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. رابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاح. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء، أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكن من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تنجو من عذاب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سبيلها فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. فقال: فكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء مروا بمن فوقهم فقالوا: لو انا خرجنا في نصيبنا فرقا ولم نعد من فوقنا فلو تركوه ولا عرض هلكوا جميعا. ولو اخذوا على ايديهم، اي امروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، نجوا ونجوا جميعا. خامسا، شكر النعم. والشكر يكون بالعباده. الله عز وجل اخبرنا ان الشكر سبب للنجاح، فقال تعالى عن قوم لوط: كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر من عندنا كذلك نجزي من شكر. فاشكر تنجو في الدنيا والآخرة. سادسا، التمسك بسنة رسول الله وبالخلفاء الراشدين من بعده سفينة النجاح. قال صلى الله عليه وسلم في موعظته الكريمة: واستمعوا الطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعصمكم أبي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. السنة سفينة النجاة. فمن أراد أن يلزم عباد الله فعليه أن يكون عبدا لله وحده، وعليه أن يكون متأسيا برسول الله وحده، وعليه بمنهج الصحابة رضي الله عنهم. بذلك تنجو من الهلاك في الدنيا والآخرة. هذه أسباب الهلاك وهذه أسباب النجاح، سيتبين لنا من خلال قصص القرآن. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا وإياكم من أسباب الهلاك. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.